فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عاقا لوالديه ثم توفي والده وتاب من ذلك، فكيف يكفر عن هذا؟ الدعاء لهما والعمل الأعمال الصالحة وإهداء ثوابها إليهم. نعم.